اللهم إنا نثني عليك الخير كله، نصلي ونسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا بر يا رحيم يا جواد يا كريم بمنك وجودك يا ربنا وكرمك، إلا شفيت وكفيت وعافيت يا ربنا. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله يرقيك يا أمة الله، والله يقيك ويكفيك ويحميك. بسم الله. اللهم أبطل يا ربنا حسدا شديدا، أبطل يا ربنا أثر حسد، حسد شديد وعيون، حسد شديد وعيون عليها وعلى زوجها وأولادها وبيتها وعلى استقرارها وعلى سعادتها وعلى ما آتيتها. أبطل أثر نفس على ذلك كله، أبطل يا ربنا أثر عيون على ذلك كله، أبطل يا ربنا أثر حسد، حسد شديد على ذلك كله، على ذلك كله، على ذلك كله، حسدا على السعادة وأثر عيون ونظرة، وأثر عيون ونظرة على السعادة وعلى ما آتيت. أبطل يا ربنا حسدا على السعادة، أبطل يا ربنا أثر حسد شديد وعيون، أبطلها يا ربنا على السعادة وعلى الدين القويم وعلى الحكمة والحنكة وعلى عقل رزين وعلى فكر سديد وعلى صبر جميل. أبطل يا ربنا أثر حسد، حسد وعيون، حسد وعيون وأنفس، وأنفس متعلقة حاسدة حاقدة، وأنفس متعلقة حاسدة حاقدة، حاسدة حاقدة. أطر يا ربنا أثر أنفس، أنفس تعلقت حسدت تعلقت أعجبت، تعلقت أعجبت تعلقت حسدت. أبطل أثرها يا ربنا من الروح والجسد، أبطل يا ربنا أثرها من العقل والذهن والبدن، أبطل يا ربنا أثرها من الحظ والنصيب، أبطل يا ربنا أثرها من زوجها وأولادها وبيتها، أبطل يا ربنا أثر حسد على السعادة، أبطل يا ربنا أثر حسد على السعادة وعلى ما آتيتها يا ربنا. أبطل يا ربنا أثر حسد وعين وأثر نفس على السعادة، على السعادة وعلى ما وهبتها يا ربنا، وعلى ما وهبتها وأنعمت به عليها. أبطل يا ربنا أثر حسد، حسد شديد وعيون لامة وعيون قاطعة وعيون حارقة وعيون حالقة وعيون حاسدة وعيون مقعدة وعيون قاتلة وعيون حاسدة. أبطلها يا ربنا وعيون معجبة، معجبة معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية. أبطل يا ربنا هذا الأثر، واحلل يا ربنا هذه العقاد من الرأس ومن سائر الجسد. أبطل يا ربنا حسدا على السعادة، أبطل يا ربنا أثر حسد وعين على السعادة وعلى الجمال والكمال والبهاء والنظارة وعلى الشياكة والأناقة وعلى حسن جسم وقامة وعلى الحسب وعلى النسب. أبطل يا ربنا أثر حسد وعين على السعادة، واطر يا ربنا أثر حسد وعين على السعادة على السعادة على سعادة على سعادة على سعادة على سعادة واطر يا ربنا أثر حسد وعين على سعادة على سعادة واطر يا ربنا أثر نفس نفس تعلقت نفس تعلقت حاسدة نفس تعلقت حاسدة وكائنة وماكرة كائدة وماكرة خائنة ومخادعة كاذبة عليها وعلى زوجها عليها وعلى أولادها عليها وعلى زوجها عليها وعلى أولادها من قريبة الله من قريب من قريب وقريبة من جار وجارة من جار وجارة ومن ضرتها ومن صديقة ومن صديقة ومن صديقة ومن رفيقة ومن رفيقة أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد وأثر العيون والأنفس وأثر النظرة قديمة قديمة وجديدة قديمة قد عاف عليها الزمان قديمة قد عاف عليها الزمان من الأقارب والجيران والصديقات لها وممن أرادها وممن اشتهاها أقضي يا ربنا أثر حسد أقضي يا ربنا أثر عين عين مشتهية مشتهية عين مشتهية جمالا عين مشتهية سعادة عين مشتهية جمالا وكمالا وسعادة وبهاء ونضارة وحسن جسم وقامة أقضي يا ربنا هذا الأثر واحلي يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا كلها أقضي يا ربنا أثر حسد وعينه وأثر نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة لامة نظرة من جن عين من إنس أبطلها كلها على السعادة على السعادة على السعادة على السعادة وعلى ما وهبتها يا ربنا وعلى ما أنعمت به عليها يا مولانا أطل يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقد وفكها يا ربنا من الدم من الدم من الدم والعظم والمفصل من الرأس والجسد من الرأس والجسد ومن العقل والبدن وبطل ما كانوا يعملون أقضي يا ربنا أثر حسد وعين على السعادة على السعادة على السعادة على السعادة أقضي يا ربنا أثر حسد وعين على السعادة على السعادة أقضي يا ربنا أثر حسد وعين على السعادة على السعادة أقضي يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون نافذة نفذت إلى مخ العراق هيجت الهرمونات هيجت الغدد هيجت الغدد والهرمونات أثرت على الرأس بدوخة وصداع وآلام أثرت على العقل على العقل أثرت عليها بدخول عشاق في الجسد أثرت عليها بدخول عشاق وحساد من الجن الظالمين في جسدها الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أطل يا ربنا هذا الأثر احل يا ربنا هذه العقد من الرأس وسائر الجسد احل يا ربنا هذه العقد ومن أثر نفس نفس ومن أثر نفس أصلها من الإنس يا ربنا تشبث بها وتشبثت بها أنفس من الجن يهودية ونصرانية وكافرة وملحدة ظالمة حافدة عاشقة بغية عليك بها يا ربنا عليك يا ربنا بهم عليك يا ربنا بهم عليك يا ربنا بهم عليك يا ربنا بالمسوس الظالمة عليك يا ربنا بهم ونجع أمتك يا ربنا وزوجها وأولادها وبيتها وطهرها يا ربنا وطهرهم أجمعين ويطهركم تطهيرا أثرت يا ربنا أثر حسد، حسد وعين ونظرة ونفس ونفس ونفس ونفس على السعادة على السعادة على السعادة مع زوجها، على السعادة مع زوجها، على السعادة مع أولادها، على السعادة في بيتها، على السعادة في دينها، على السعادة في دينها، على السعادة في برها لوالديها، على السعادة في أخلاقها، على السعادة في تعاملها. أطلها الأثر واحل يا ربنا كل العقاد، أطل يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا كل العقاد، من رأسها من رأسها، من بدنها من بدنها يا ربنا، ومن قلبها وصدرها وبطنها ورحمها ومن فوقها ومن تحتها. احلي ربنا عقدا غائرة، احلي ربنا عقدا ظاهرة، احلي ربنا عقدا من فوقها وتحتها وعن يمينها وعن شمالها ومن امامها ومن امامها ومن خلفها. اللهم احلي ربنا هذه العقد كلها، احلي ربنا عقدا فيها لزوجها وفي زوجها لها، احلي ربنا عقدا فيها لاولادها وفي اولادها لها، احلي ربنا عقدا فيها لبيتها وفي بيتها لها، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله، أرقي قيامة الله من آثار حسد وعين على السعادة، حسد وعين على السعادة، حسد وعين على السعادة، على السعادة، على السعادة، على السعادة، على السعادة، وعلى انشراح الصدر، وعلى صبر جميل، وعلى خلق حسن، وعلى خلق كريم. أقضي يا ربنا أثر حسد، حسد وعين على السعادة، على السعادة، على السعادة، على السعادة في ثقتها لربها وتفاؤلها وتفاؤلها وتفاؤلها بنصرة ربها لها، بنصرة ربها لها، بنصرة ربها حبيبها وحبيبنا لها. أطل يا ربنا هذا الأثر، أطل يا ربنا هذه العقد، أطل يا ربنا أثر حسد، حسد، حسد، حسد شديد وعيون، حسد شديد وعيون، على الجمال على الجمال، وعلى النقاء وعلى النقاء، وعلى الصفاء وعلى الصفاء، لقلبها لقلبها لقلبها لقلبها، لبدنها لبدنها. فأقضي يا ربنا أثر حسد، حسد وعين على السعادة، على سعادة سعادة، على سعادة طيبة قلبها، على سعادة طيبة طيب معشرها، طيب معشرها لزوجها، طيب معشرها لزوجها، وعلى طيب خلقها، وعلى طيب تربيتها لأولادها، وعلى طيب تربيتها لأولادها. فتبارك الله رب العالمين. أطل يا ربنا أثر حسد وعين على السعادة، على السعادة، من الإنس والجان، من إنس وجان، من الأقارب والأباعد، ممن نعرفهم، ممن يعرفهم، ممن يعرفونهم، ممن ينكرونهم، ممن ينكرونهم. أطل يا ربنا هذا الأثر، وأهل يا ربنا هذه العقادة. بسم الله يرقيك يا أمة الله، أنت وزوجك وأولادك وبيتك. بسم الله، بسم الله يرقيك من حسد وعين، من حسد وعين، على السعادة، على السعادة، على السعادة، على السعادة، على السعادة، على السعادة، بدينك العظيم، بدينك الإسلام العظيم، بالقرآن بالقرآن بالقرآن بالقرآن، بالقرآن في قلبك، بالقرآن على لسانك، بالقرآن أمام ناظرك دائما، يتلونه حق تلاوته، يتلونه حق تلاوته، يدلونه حق تلاوته، يدلونه حق تلاوته. أطل يا ربنا هذا الأثر، وأهل يا ربنا هذه العقد. بسم الله بسم الله يرقيك من الهم والغم والكرب الشديد والألم والوجع. بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من حسد وعين، على السعادة، على السعادة، على السعادة، على السعادة، على السعادة، على السعادة. بسم الله يرقيك من حسد، حسد، حسد وعين، على السعادة، على السعادة، على السعادة، وعلى النعمة، وعلى النعمة، وعلى النعمة، وعلى النعمة. أطل يا ربنا ترى حسد وعين، على السعادة، على السعادة، وعلى النعمة، وعلى النعمة، وعلى وعلى ما وهبك الله به، وعلى ما وهبك الله به، وعلى ما وهبك الله به. أطل يا ربنا أثر حسد وعين، على الإبداع، على الإبداع، على على حسن شغلك، على حسن شغلك، على حسن تربيتك. أطل يا ربنا أثر حسد وعين، على حسن الطبخ وشغلك في البيت، على حسن الطبخ، على حسن الطبخ، وعلى الترتيب، وعلى التنسيق، وعلى التنميق. أطل يا ربنا أثر حسد، حسد وعين، على السعادة، على السعادة، على السعادة، على سعادة، سعادة، سعادة، سعادة، سعادة، في صبر جميل، في صبر جميل، في خلق حسن، في قرآن تتلوه، وفي صلاة، وفي قيام الليل، وفي قيام الليل. الخير، اطفئ يا ربنا اثر حسد، حسد على السعادة، على السعادة، على السعادة، على الذرية بين يديها، معافاة تبارك الله، صالحة تبارك الله، نافعة تبارك الله، اطفئ يا ربنا اثر حسد، حسد على السعادة، على السعادة، على السعادة، على صفاء ونقاء، على صفاء ونقاء، وعلى حب لزوجها، وعلى حسن معشر لزوجها، اطفئ يا ربنا اثر حسد، حسد، حسد على السعادة، على سعادة، سعادة تشعر بها في صدرها، على انشراح في صدرها، على انشراح في صدرها، على انشراح في صدرها، على قوة في بدنها، مع الرقية، مع الرقية، على قوة في بدنها، على نشاط يعتريها ويأتيها، مع الرقية، مع الرقية، مع القرآن والذكر. يا ربنا، يا ربنا، ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا أتمم لنا نورنا، واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. بسم الله ارقي كيامة الله من أثر حسد، حسد نعين على السعادة، من أثر حسد نعين على السعادة، على السعادة. أرقد يا ربنا أثر حسد وعين أصابها، أصابها على سعادة، أصابها على شفاء، على شفاء، ورفع بلاء، ورفع بلاء، ورفع بلاء. فاطل يا رب أثر حسد، حسد معين على شفاء، على شفاء، على شفاء، على سعادة، على سعادة، على دفع بلاء، على قتل عدو، على قتل عدو من الجن في جسدها، على قتل عدو من الجن في جسدها. أرطل يا ربنا أثر حسد، حسد وعين، حسد وعين، حسد وعين، حسد وعين، حسد وعين على سعادة، سعادة، سعادة، سعادة، سعادة، على جمالها وكمالها، على كمالها وجمالها، وعلى حسن الجسم والقامة، وعلى حسن الجسم والقامة، وعلى ما أتيتها ووهبتها، وعلى ما أنعمت به عليها، وعلى ما تفضلت به عليها، يا ربنا على منتك عليها. بسم الله، بسم الله، بسم الله. أرطل يا ربنا أثر حسد، حسد وعين عليها، وعلى زوجها وأولادها، وعلى زوجها وأولادها. فاطل يا رب أثر حسد وعين، حسد وعين، من ضرة، من ضرة، من ضرة، من ضرة، من ضرة، من ضرة، من ضرتها، من ضرتها، من ضرتها، من ضرتها، من أقاربها، من أقاربها، من صديقاتها، من صديقاتها، وممن، وممن اشتهاها سابقا قبل الزواج، من الرجال، من الرجال. فاطل يا رب أثر حسد وعين، من العمال، من العمال، في الأسواق، في الأسواق، وهنا وهناك. فاطل يا رب أثر حسد وعين، من إنس وجان، من إنس وجان. فاطل يا رب أثر حسد وعين على السعادة، على السعادة، على السعادة، وعلى القوة، قوة وحيوية ونشاط، وحيوية ونشاط. فاطل يا رب أثر حسد، حسد وعين، حسد وعين، فاطل يا رب أثر حسد وعين، نفخ جسدها، نفخ جسدها، نفخ جسدها، نفخ جسدها، وعقدت العقد فيه، وعقدت العقد فيه. احل يا ربنا هذه العقد، فك المرابط يا ربنا. الله أكبر. بسم الله ارقي كيامة الله من أثر حسد، حسد معنا على السعادة، على السعادة، على السعادة، على السعادة، على السعادة، على السعادة، على السعادة. اللهم أتم السعادة لها يا ربنا ولنا أجمعين. اللهم اجعل لنا سعادة، اللهم اجعل لنا شفاء وعافية، اللهم اجعل لها ولنا أجمعين فتحا مبينا ونصرا قريبا يا ربنا، يا ربنا، وسؤددا ورفعة يا ربنا، يا ربنا، ورزقا كريما يا ربنا، وفتحا مبينا يا ربنا، يا ربنا، وتوفيقا، وتوفيقا دائما، وتوفيقا دائما يا ربنا، وحفظا، وحفظا مستمرا، وسترا دائما يا ربنا يا رحيم. بسم الله يرقي كيامة الله من أثر حسد وعين على السعادة، على السعادة، على السعادة، وعلى ما أتيتها يا ربنا، وعلى ما أعطيتها يا مولانا، وعلى ما أتيتها يا ربنا، وعلى ما أعطيتها يا ربنا. أرضي يا ربنا أثر حسد، حسد على السعادة، على السعادة، على السعادة، وعلى ما أتيتها، وعلى ما وهبتها، وعلى ما أنعمت به عليها. اقضي يا ربنا أثر حسد، حسد وعين، حسد وعين، من إنس وجان، من إنس وجان. عليك يا ربنا بعاشق في الجسد، عليك يا ربنا بعاشق في الجسد. الله أكبر. دمرهم يا ربنا، دمر العشاق في الأجساد، دمر العشاق في جسدها، في جسدها، وفي زوجها وأولادها، وفي بيتها، من أنفسهم ظالمين، ساحرين، حاسدين، حاقدين يا رب ربنا وعاشقين يا ربنا، من جن ظلام، من جن فمكر، مكر كائدين يا ربنا، يا ربنا، من ملوك الجن، ومن ملوك الجن، ومن ملوك الجن وسلاطينهم وفراعنتهم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أنت حسبنا يا ربنا عليهم، وأنت حسبنا عليهم يا ربنا. مزقهم يا ربنا، مزق عدتهم وعتادهم، وطهر يا ربنا الروح والجسد، وطهر يا ربنا العقل، العقل والذهن، طهر يا ربنا، طهر يا ربنا المال والولد، طهر يا ربنا، طهر يا ربنا أمتك وزوجها وأولادها وبيتها وما تملكه يا ربنا. الله أكبر، الله الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون فاطر يا رب الأثر حسد حسد وعين قوي شديد وسحر سحر سحر الجسد وخارج الجسد سحر على الدم دم دم دم دم على الدم على الدم فاطر يا ربنا كل سحر فاطر يا ربنا كل سحر فاطر يا ربنا كل سحر في الجسد وخارج الجسد فاطر يا ربنا السحر تعرضت له قديما قويا عظيما شربته واكلته هش لها وكان في الوسادة وكان في الوسادة وكان في الوسادة فاطر يا ربنا هذا الآثار فاطر يا ربنا هذه العقد واحل يا ربنا هذه العقد بسم الله بسم الله فاطر يا ربنا كل سحر فاطر يا ربنا سحر إنس وجان فاطر يا رب سحر من العربي والعجم فاطر يا رب سحر من العربي والعجم فاطر يا رب سحر من العربي والعجم واحل يا ربنا كل العقد فاطر يا رب سحر من العربي والعجم فاطر يا ربنا كل سحر فاطر يا رب سحر مرشوشة فاطر يا رب سحر منثورة فاطر يا رب سحر على الدم فاطر يا رب سحر في الشعر فاطر يا رب سحر في العصب فاطر يا رب سحر في الجسد فاطر يا رب سحر في بيت كانت فيه فاطر يا رب سحر في بيتها الذي هي فيه الآن فاطر يا ربنا كل سحر فاطر يا رب سحر في ديرتها فاطر يا رب سحر في ديرتها فاطر يا رب سحر مشتركا بينها وبين أهلها وحسدا عليهم وفيهم وبينهم وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون فاطر يا ربنا السحر العظيم فاطر يا رب الحسد الشديد فاطر يا ربنا سحر ماكولا فاطر يا ربنا سحر مشروبا وبطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فاطر يا رب سحرا تنقل فاطر يا رب سحرا منقولا فاطر يا ربنا سحرا منقولا فاطر يا رب سحرا محكونا فاطر يا ربنا سحرا عظيما فاطر يا ربنا سحرا موروثا فاطر يا ربنا سحرا مكتوبا فاطر يا ربنا سحرا موروثا فاطر يا ربنا سحرا موروثا فاطر يا ربنا سحرا مكتوبا فاطر يا ربنا سحرا معقودا فاطر يا ربنا كل سحر فاطر يا ربنا سحرا انس وجان فاطر يا ربنا سحر العذاب والشقاء فاطر يا ربنا سحر الشقاء فاطر يا ربنا سحر الشقاء يذهب السعادة يذهب السعادة فاطر يا ربنا سحر الشقاء فاطر يا ربنا سحر الآلام والأوجاع فاطر يا ربنا سحر عدم التوفيق فاطر يا ربنا سحر عدم التوفيق فاطر يا ربنا سحر عدم التوفيق وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون اللهم فك يا ربنا ما سمروه انزع يا ربنا ما سمروه في جسدها انزع يا ربنا ما ربطوه في جسدها في جسدها انزع يا ربنا ما ربطوه في جسدها انزع يا ربنا ما ربطوه في عظمها انزع يا ربنا ما ربطوه في فقراتها انزع يا ربنا ما ربطوه في احشائها انزع يا ربنا فك يا ربنا اخرج يا ربنا اسر يا ربنا ما في جسدها للظالمين ما في جسدها للعاشقين ما في جسدها للحاسدين وللساحرين وللساحرين يا ربنا يا ربنا الله الله أكبر الله أكبر بطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون الله أكبر بطل ما كانوا يعملون احل يا ربنا كل العقد فك المرابط يا ربنا فك المرابط يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون انزع يا ربنا ما في جسدها انزع يا ربنا ما في راسها انزع يا ربنا ما في بيتها انزع يا ربنا ما في زوجها انزع يا ربنا ما في أولادها من أثر السحر العظيم والحسد ومن العيون والعيون والنظرة يا ربنا والأنفس والأنفس يا ربنا والعقد والعقد بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون اجت الست اجت الست اجت الست مؤثرت مؤثرت مؤثرت ما لها من قرار ما لها من قرار ما لها من قرار ما لها من قرار ما لها من قرار ما لها من قرار ما لها من قرار ما لها من قرار ما لها من قرار ما لها من قرار الله أكبر الله أكبر فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون احل يا ربنا كل العقد فك المرابط يا ربنا كلها بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون اطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحقد الدفين يا ربنا يا ربنا اطل يا ربنا من في الجسد